الترتيب الزمني، وإنما بدأ بموسى لأن موسى عليه السلام هو صاحب الرسالة الأخيرة، صاحب الرسالة الأخيرة قبل نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. وما الأنبياء الذين جاءوا من بعده إلا كانوا حكاما بالتوراة حتى المسيح عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه الإنجيل الذي هو بشارة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فكان المسيح توطئة لمجيء محمد عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكان يعد في سلسلة البيت النبوي المتمثل في إسحاق ويعقوب عليه السلام، كان يعد المسيح عليه الصلاة والسلام هو الفرصة الأخيرة لبني إسرائيل لكي يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى بعد أن قاموا بالخروج على شرع الله تبارك وتعالى وبقتل الأنبياء وبقتل المصلحين. فكان المسيح يعد بالنسبة لهم الفرصة الأخيرة، جاء بالفرصة الأخيرة للتوبة ومذكرا ومبشرا بمجيء الرسول الأخير، وجاء لكي يعلن لبني إسرائيل أنه بمجيئه قد أسدل الستار تماما على أسرة يعقوب، فما عاد من بعدهم نبي يأتي للبشر، وإنما انتهى العهد القديم وسيأتي عهد جديد متمثلا في أبناء إسماعيل من الفرع الثاني من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت رسالة موسى تعد هي الشريعة وهي النظام الذي أنزل على بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فإذا التوراة كان يحكم بها النبيون الذين أسلموا من ذرية يعقوب عليه السلام، ثم جاء المسيح عليه الصلاة والسلام كما قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. قد تظن أنه جاء ناسخا، بل قال: ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ورحمة وهدى وموعظة للمتقين. إذا معنى ذلك أن إنجيل المسيح كان يعد استمرارا لوجود التوراة، ولذلك صح عن المسيح في كتبه أنه قال: ما جئت لأهدم الناموس وإنما جئت لأتمم. فالناموس هو ناموس من؟ ناموس العهد، ناموس موسى عليه الصلاة والسلام. وجاء المسيح ليرد الناس إليه باستثناء قليل، ألا وهو: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بعض ما حرم، لأن المحرمات كثرت في بني إسرائيل إثر العقوبات. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إذن رب العالمين حرم عليهم من آثار ذنوبهم وقتلهم الأنبياء بغير الحق، لكن مجيء المسيح يرفع عنهم بعض الآثار، فقال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما مجيء محمد عليه الصلاة والسلام فمثل للبشرية عهدا جديدا، لا آثار لا أغلال، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام وللسبعين الذين اختارهم موسى عليه الصلاة والسلام من قومه بعد عبادتهم للعجل حينما ارتجف بهم الجبل وأخذتهم الرجفة، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إنا هدنا إليك. قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال ذلك لمن؟ لموسى وللسبعين عند جبل حوريب كما يذكر في أسفار العهد القديم. قال رب العالمين هذه المقولة للموسى وللسبعين المختارين من قومه، فسأكتبها الرحمة التي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون محمدا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ولم يكن الإنجيل قد نزل بعد ولم يكن هناك ذكر للمسيح. ثم قال سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن الذي سيأتي بعهد جديد ترفع فيه الآثار والأغلال وتعطى البشرية فرصة جديدة للتوبة وللأوبة، كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم للمرة الأولى بدون ذنوب أو آثار أو أغلال. هذا يتمثل في مجيء شريعة الإصلاح التامة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بالفعل هو العهد الجديد، العهد الذي ليس فيه آثار وليس فيه أغلال وليس فيه تحمل لذنوب قديمة وقعت فيها الأجيال القديمة من الأجداد والآباء. تستقبل الدنيا عهدا جديدا، عهدا فيه توبة كاملة، وحينئذ تكون هذه الشريعة هي الصالحة لكي تكون شريعة للإنس وللجن، للعرب وللعجم، من أبناء إسماعيل ومن أبناء إسرائيل وإسحاق ومن أبناء جميع الأنبياء إلى قيام الساعة، بل للإنس وللجن على السواء. فكانت شريعة موسى هي الشريعة التي تقابل القرآن الكريم، ولذلك جاء في كلام ورقة هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى ولم يقل لعيسى، مع أن ورقة كان متنصرا، فكان الأولى أن يقول الذي كان يجيء لمن؟ لعيسى. ورب العالمين يقول وأيدناه بروح القدس، فروح القدس كان مؤيدا به المسيح، جبريل كان المسيح مؤيدا به، ولذلك كان منتظرا من ورقة أن يقول إن هذا هو الناموس روح القدس الذي كان يجيء لمن؟ للمسيح، هذا أولى، ولكن قال لموسى لأن موسى صاحب الشريعة والكل تابع له. ثم هي الشريعة التي ظلت موجودة حين نزول القرآن الكريم ومن بعد نزول القرآن الكريم وبقيت، ولذلك يقول هذا ذكر من معي في هذه الصورة وذكر من قبلي. إذن هذه لها بقايا ولها قوم ولها أمة، فأبناء إبراهيم يتبعون هذه الشريعة من أبناء إسرائيل ومن أبناء إسحاق، هؤلاء يتبعون هذه الشريعة شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. فقدم موسى نظرا لأن كتابه قرينا للقرآن الكريم، وهو أعظم كتاب نزل على الأرض بعد القرآن الكريم، ليس في الزمان وإنما في العظمة وفي المكانة. ولذلك وجدنا الشيخ السعدي يقول رحمة الله عليه كثيرا ما يجمع الله تعالى بين هذين الكتابين الجليلين اللذين لم يطرق العالم أفضل منهما، ولا أعظم ذكرا ولا أبركه ولا أعظم هدى وبيانا وهما التوراة والإنجيل، التوراة والقرآن، فأخبر أنه آتى موسى أصلا وهارون تبعه. فلذلك بدأ هنا بالكلام عن كتاب من؟ كتاب موسى وشريعة موسى، فيقول ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ما هذه الصفات التي ذكر؟ هذه الصفات، هل الذي أوتيه موسى هو الفرقان، والفرقان غير الضياء، والضياء غير الذكر، أم كل هذه الصفات للتوراة؟ العلماء لهم كلام في ذلك. الإمام ابن كثير يرجح رحمة الله عليه أن هذه الصفات هي صفات للتوراة، صفات التوراة أنها فرقان، وصفات التوراة أنها ضياء، وصفات التوراة أنها ذكر. لكن الإمام الطبري شيخ المفسرين ينحى منحى آخر ويقول ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. كلمة الفرقان في لغة العرب معناها الذي يفرق بين الحق والباطل أعظم فرقانا، يعني يكون تفرقة عظيمة جدا لأنها فيها مبالغة، يكون فرقانا. وهذا قد تحقق في نصر موسى على فرعون، وهذا كان الفرقان الذي أوتيه. فالفرقان يأتي في القرآن بمعنى النصر، فلماذا لا يكون المقصود هنا بكلمة الفرقان هو النصر الذي أوتيه؟ وهذا الكلام ليس غريبا عن لغة القرآن الكريم، فإن الله تعالى قال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وكانت غزوة بدر تسمى بالفرقان نظرا لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، وكانت أول غزوة وتلتها بقية الغزوات. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فكانت هذه هي الفرقان. ولذلك ناظر الإمام الطبري تبعا لابن زيد من مفسر السلف تبعا له، ناظر بين الفرقان الذي أوتيه موسى في نصرته على فرعون كالفرقان الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ماذا؟ في غزوة بدر. وهذا الكلام هو الذي رجحه الإمام ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد حينما تحدث عن هذه الآية رجح هذا. وهذا يساعده من يقولون من أهل الأصول إن التأسيس أولى من التوكيد. يعني أنا هنا حينما يقول ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا، الأصل في الواو أنها للمغايرة، ولا أقول إنها ليست للمغايرة، بل عطف صفات إلا إذا كان هناك معي من القرائن والأدلة ما يدل على ذلك. وعلى ذلك مشى الإمام الطبري، وتبعه على ذلك الإمام ابن القيم. أما ابن كثير فقال بقول كثير من المفسرين هنا، وهو أن هذا من باب عطف الصفات، ولكن يؤيد كلام الإمام الطبري كذلك قول الله تعالى في سورة البقرة ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إذن الفرقان معطوفا على الكتاب، فيكون الفرقان حينئذ أمر آخر ألا وهو النصر الذي أوتيه. والبعض يقول بل الفرقان بمعنى وآتيناهما الكتاب المستبين الواضح الذي يفرق بين الحق والباطل. وإذا نحن نعرض عليكم هذه الأقوال، والأمر في النهاية لن يختلف، لأن الفرقان قد يتعدد، فيكون الفرقان نصرا ويكون الفرقان كتابا. هذا والكتاب كل شيء يأتي بعد ذلك سيكون تابعا للكتاب المنزل على الرسول، يعني هو المعجزات التي تحدث والنصر الذي يحدث، كل ذلك دليل على صدق القرآن وعلى صدق التوراة. وبناء على ذلك وجدنا ربنا سبحانه وتعالى يقول عن القرآن إنه فرقان، ويقول عن يوم بدر إنه فرقان، ويقول ذلك عن التقوى إنها تعطي الإنسان فرقانا في قلبه، ومن يتق الله يجعل له فرقانا، من يتق الله يجعل له فرقانا. فالفرقان ما هو الذي يجعله الله لكل واحد منكم؟ كما قال تعالى: ومن كان ميتا يعني كافرا فأحيينا أي بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور سيكون نوران لكل، سيكون نورين لكل إنسان: نور العلم ونور العمل. فنور العلم يفرق بين السنة والبدعة، وبين الإيمان وبين الكفر، وبين التوحيد وبين الشرك، وبين الحلال وبين الحرام. ولكن الإنسان يحتاج إلى نور داخلي في قلبه يستطيع من خلاله أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، فحينئذ يعطى بصيرة، فهذه البصيرة التي يرى بها هي أقوى من نور البصر، وبناء عليه يستطيع أن يفرق بين الناس وأن يفرق بين المواقف بالتقوى. فالتقوى هي الفرقان الداخلي الذي يكون في باطن كل إنسان، وكذلك العلم يكون فرقانا ظاهريا. ولذلك تجدون رب العالمين سبحانه وتعالى يقول عن الصيام وعن شهر رمضان وعن القرآن الكريم، يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذا الفرقان هذا سيعطيك فرقانا، يعني فرقان علمي. ولذلك جمع بينه وبين آيات الصيام، لأن الصيام يحقق التقوى، والتقوى تعطيك فرقانا عمليا. من إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وفي نفس الوقت القرآن فرقان. فالفرقان العلمي فرقان ظاهر، والفرقان فرقان التقوى فرقان باطل. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فقال تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. ما هو الضياء؟ الضياء ليس نورا فقط، بل نور زيادة. كلما أضاءت لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فالضوء يكون نور ونار بعكس النور فقط، فهو خلاصة الضوء. فرب العالمين ذكر أن التوراة ضياء، الفرقان ضياء. فالضياء، ولذلك الإمام الطبري يقول: لو كان الضياء صفة للتوراة والفرقان صفة للتوراة لكان من الممكن أن يقول: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء. ضياء في حال كون التوراة الفرقان ضياء، ولكن العطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. فقوله ضياء هو نور وزيادة. ما هي الزيادة؟ بعض المفسرين يقولون إن المقصود هو الإنذار والتحذير، التحذير بالنار وبما في التوراة، لأن التوراة ليست ترغيبا فقط ولكن فيها ترهيب وفيها تخويف. أقول وزيادة على ذلك أن الضياء حينما يذكر هنا يبين أن هناك شرائع تستخدم النار، ألا وهو كما قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فالتوراة شرع فيها الجهاد في سبيل الله، فكلمة الضياء نور مع حديد، نور مع نار. فالمقصود بالنار هنا فيما أرى والله أعلم أن التوراة ضياء. الضياء يجمع أمرين: نور الهداية مع ماذا؟ مع الجهاد في سبيل الله، أو نار الجهاد وحرق المعتدين وضربهم بالسيوف. فقول ضياء تشمل المعنيين: الهدى، وتشمل شريعة الجهاد، الفرقان وضياء. ولذلك وجدنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، رب العالمين يقول عن النبي: وسراجا منيرا. والسراج هو الشمس، ففيها إحراق وفيها نور، ولذلك قد سراجا منيرا. لكن لا تنسى أن هذا السراج من اقترب منه احترق، واضح؟ من اقترب منه احترق. ولذلك كانت شريعة الجهاد متجلية، أعظم التجلي في شريعة من؟ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الجهاد بدأ في شريعة من؟ بدأ في تاريخ الدنيا في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام حينما أنزلت التوراة عليه. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ذكر، هذا الذكر ما المقصود بكلمة ذكر؟ المقصود بكلمة ذكر أصلا أنك تتذكر شيئا كان غائبا عن بالك، فيقال ذكره. الذكر عكس ماذا؟ عكس النسيان والغفلة. فالإنسان إن نسي شيئا أو غفل عنه لا يكون متذكرا له، ولكن حينما نذكره يتذكر. ولذلك يأتي في القرآن لعلهم يتذكرون، كل الذي يحدث أنه يذكرك، لأن هذه الأمور التي جاءت بها الشريعة موافقة للفطرة. والإنسان ربما مع الذنوب ومع المعاصي يحدث الران على القلوب، فحينئذ يحجب الران القلوب عن الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. فماذا تكون النتيجة حينما أذكرك وأعزك وألح في التذكير وفي الموعظة؟ يحدث هنا جلاء لهذا الران عن القلب، فحينئذ تظهر فطرة الإنسان التي انتكست والتي اختفت بفعل فاعل، بفعل الشهوات وبفعل الشبهات. فالشهوات والشبهات حينما تتراكم على القلوب تخفي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولذلك قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله في حال كونها، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني إياكم أن تبدلوا خلق الله، فلا تعتدوا على فطرة الإنسان التي فطره الله عز وجل عليها. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرا ذلك: يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. ثم قال: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون منها من جدعاء حتى تكونوا أنتم الذين تجدعونها. فإذا الإنسان خلق على الفطرة، فإن ترك الإنسان وفطرته فحينئذ سيتجه بدون أي امتناع وبدون أي جحود وبدون أي معوق إلى الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وذكرا للمتقين. وهذا الذكر سيكون في ذكر لله عن طريق أن يذكر الإنسان ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن التوراة جاءت مشتملة على أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، ثم ببيان الأوامر والنواهي وبيان الحلال والحرام، ثم بيان ما أمر الله بالإيمان به من الكلام عن الأنبياء السابقين والرسل العظام وكتب الله، وكذلك ما سيحدث بعد الدنيا من آخرة ومن ساعة ومما سيحدث في القبر ومما سيحدث للإنسان يوم العرض على الله عز وجل، إلى أن ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وبناء على ذلك الذكر يشمل كل هذه الأمور. ذكر الله من ثناء عليه سبحانه وتعالى، وكذلك التذكر، وأن يتعظ الإنسان بما يأتيه من كلام الله تبارك وتعالى من موعظة ومن ذكر من الله سبحانه وتعالى، ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث. إذن يذكرك رب العالمين ويجلي فطرتك ويذكرك بما ركزه الله سبحانه وتعالى فيك من فطرة على الإسلام، ثم كذلك فيه من بيان الحلال والحرام، الأمور التي ترضي رب العالمين إن فعلها الإنسان، والأشياء التي تغضب رب العالمين إن ارتكبها الإنسان. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. هذا الذكر قالوا إن اللام هنا لتعليل، يعني لأجل المتقين. هل هذه الكتب التي أنزلت للمتقين أم أنزلت للناس جميعا؟ رب العالمين يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين نذيرا، للمؤمنين وللكفار. ولكن من الذي يستفيد؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كبير. إذا معنى ذلك أن المستفيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أما الذي لا يخاف وعيد الله فهذا نذكره، نعم نذكره، نعم نذكره، ولكنه لن يستفيد. رب العالمين بيّن من الذي سيستفيد، فقال سيذكر من يخشى، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إذا معنى ذلك أن المستفيد هنا من هم المتقون. ولذلك قال في افتتاحية المصحف بعد سورة الفاتحة هدى للمتقين، القرآن هدى لمن يا رب؟ للعالمين. نعم، ولكن هذه هداية التبيين والتوضيح، لكن المستفيد مين من القرآن الكريم؟ المتقون فقط. ولذلك قال بعدها لا تظنوا أن العيب في القرآن، بل العيب في المتلقي. لماذا؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أنذر. طيب يعني قد يسأل سائل ويقول لماذا يا ربنا قلت في افتتاحية المصحف هدى للمتقين، أليس القرآن هدى للعالمين؟ يقول بلى، ولكن من المستفيد؟ المتقون. إذن هل العيب في القرآن أنه تقصر هدايته على بعض الناس؟ قال لا، فأجاب على سؤال ربما طرأ على أذهان البعض في افتتاحية السورة، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن العيب ليس في القرآن، وإنما العيب في من؟ في المحل. كما أن الطبيب قد يكون طبيبا نافعا وطبيب ناصح ويكون الدواء ناجعا، ولكن المشكلة في أن المحل غير قابل لتلقي الدواء، في عيب هنا، في صبت. قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقت، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. هؤلاء كيف يوصلوا إليهم كلمة الله، وكيف يوصل إليهم الذكر والضياء والفرقان؟ فقال وذكرا للمتقين. إذن المتقون هم وحدهم المستفيدون من رسالات الله تبارك وتعالى. والتقوى كما قلنا قبل ذلك مرارا، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ونور من الله واضح، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. يبقى أنت على بصيرة، قل إني على بينة من ربي، فيكون الإنسان على نور وعلى بينة من ربي. فيقول وذكرا للمتقين، ثم فصل بعض صفات المتقين، فقال سبحانه وتعالى الذين يخشون ربهم. هؤلاء المتقون ما وصفهم؟ كيف يعرفون؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. وهذا كقول الله تعالى في أول القرآن في سورة البقرة يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة في القرآن الكريم من صفات المتقين هي الإيمان بالغيب، فقال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. عندي خشية وعندي شفقة، والخشية خوف وزيادة، والشفقة خوف وزيادة، لكن ما الفرق بينهما؟ الخشية خوف مع التعظيم، الخشية خوف مع التعظيم والمحبة، لأني قد أخافك ولا أحترمك ولا أقدرك، لكن خائف من بطشك، وقد أكون أخاف منك ولا أحبك، فلا تكون خشية. الخشية ما تجمع مع الخوف التعظيم للمخشي مع المحبة، واضح؟ ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعظم الناس خشية لمن؟ العلماء، نظرا لأنهم يعلمون أسماء الله وصفات الله. هذه الأمور تجعلهم يحبون الله، وتجعلهم يعظمون الله، وتجعلهم يرهبون الله ويخافونه سبحانه وتعالى. هم لربهم يرهبون لأنهم يعرفون بأسه ويعرفون عظمته. ولذلك انظروا إلى الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. إذن الخشية هم من خشيته مشفقون مع محبة وتعظيم. أما الإشفاق فهو يكون خوف مع حذر من أمر مخوف، خوف مع حذر أمر مترقب، فهم يخافون أن تفجأهم الساعة لأنها أمر يحذر، فقد تأتي الساعة في أي لحظة، حتى وإن لم تأتي الساعة العظمى فقد تأتي ساعتك أنت، وكل إنسان من مات فقد قامت قيامته، وساعة الإنسان هي ساعة موتي، الساعة بالنسبة لكل واحد منا يؤخذ كأنه قبض عليه ويساق، في أي طريق يساق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، وأغلقت صحيفته وبعد ذلك يكون في البرزخ منتظرا لقيام الساعة العظمى، ولا يستطيع حينئذ أن يتوب، ولا يستطيع حينئذ أن يعمل عملا صالحا بعد أن مات. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا معنى ذلك أن الموت يعد الساعة بالنسبة لك، فكل إنسان يخاف، كل إنسان مؤمن متقي يخشى الله سبحانه وتعالى وهو من الساعة مشفق. فقال الذين يخشون ربهم بالغيب، فرقنا بين كلمة الخشية والإشفاق. فالإشفاق خوف مع حذر من أمر مخوف قد يأتي في أي لحظة، لكن الخشية خوف مع تعظيم ومحبة. فيقول الذين يخشون ربهم بالغيب. ما معنى بالغيب؟ العلماء لهم فيها ثلاثة أقواس وكلها صواب والكلمة تشملها. ما معنى هذه الكلمات التي اختلفت فيها العلماء؟ يخشون ربهم بالغيب، هل أحد منكم رأى الله؟ أبدا. وإنما نحن نرى آثار أسماء الله وآثار صفات الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. انظر في نفسك وانظر فيما حولك من آيات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انظر في نفسك وفيما حولك من الآيات سترى صفات الله تبارك وتعالى وآثار صفات الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. فكل شيء في الكون من آثار أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى في نفسك وفيما حولك. فإذا معنى ذلك أنك حينئذ تؤمن بربك وتخشى وأنت لم ترى، هذا قول. وهناك قول آخر أنك تخشى الله سبحانه في الغيب، يعني حينما تغيب عن الناس فلا يراك الناس، فلا يراك الناس. فالقول الأول كما قال اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا معنى ذلك أنك تعلم أن ربك سبحانه وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والذي خلقك ويرزقك ويدبر أمرك، ولكنه بالنسبة لك غير مرئي، أنت لا ترى ربك. ولا يجوز أن يرى الله في الدنيا، وإنما لا يرى الله إلا في الآخرة، لا يراه أحد في الدنيا. طيب، بالنسبة للغيب بالمعنى الثاني أنك حينما تغيب عن الناس هل تعصى الله أم تطيع الله؟ بعض الناس يطيعون الله في العلانية، ولكن إذا خلوا بأنفسهم يرتكبون الموبقات لأن الناس لا يرونهم. فإذا معنى ذلك هذا أمر يضعف الإيمان، يضعف الإيمان جدا، لأن المؤمن الصادق هو الذي يكون في الغيب مع الشهادة، يطيع ربه سبحانه، يطيع ربه في الغيب وفي الشهادة. القول الثالث يخشون ربهم بالغيب بمعنى أنهم يؤمنون بكل المغيبات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتبه، ألا وهي الإيمان باليوم الآخر وبعالم الملائكة وبعالم الجن، كل الأمور المغيبة مصدقها. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، الساعة العظمى، لأن هذه الساعة حينما تأتي سيحاسب الإنسان وينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو لم تأتي الساعة العظمى فإن كل واحد منا معرض إلى أن يموت، والكل سيموت، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ثم قال بعدها وهذا ذكر مبارك أنزلناه، بعد أن ذكر كتاب موسى عليه الصلاة والسلام ذكر القرآن الكريم وقال يا أهل مكة أنتم الذين تصدقون بوجود رسولين سابقين على مجيء محمد عليه الصلاة والسلام، تصدقون بموسى وتصدقون بعيسى بدليل أنكم تقولون لو أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، أو تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. طيب، لأن هذين الكتابين لم ينزل بلغة عربية وإنما نزل بلغات لا يعرفها العرب. فرب العالمين يقول في سورة الأنعام المكية أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقول إنما لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. طيب، أو قد جاءكم بينة من ربكم وهدى، يبقى هذا الكتاب نزل عليكم الآن، فيقول يقارن بعد أن ذكر ولقد آتينا، مع أنهم يصدقون بهذا وأهل مكة يعلنون أن هناك رسول اسمه موسى نزلت عليه التوراة، وأن هناك رسول اسمه عيسى نزل عليه الإنجيل، حتى وإن كانوا لا يؤمنون بهما إلا أنهم يصدقون بوجودهما. فهنا ربنا يقول ولقد آتينا، مع أن هذه الجملة فيها القسم، اللام الموطئة للقسم، وقد التي تفيد التحقيق، وهذه الأدوات لا تستخدم ولا تستعمل في مثل هذا التركيب إلا حينما تناقش من مكذبا. إذن هنا افترض فيهم التكذيب. لماذا؟ لأن التصرفات تدل على التكذيب، وإن اعترفوا بأن الله أنزل كتبا سابقة فيخاطبهم بأسلوب المكذب، لأنهم حينما جاءهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه كتاب أعظم من التوراة والإنجيل وبلغتهم، إذا بهم يكفرون، فأنزلهم منزلة المكذب. واضح؟ حتى وإن لم يكونوا مكذبين أنزلهم منزلة المكذب، بدليل أنه سيقول في الآية التالية ولقد آتينا إبراهيم رشدا، مع أنهم يوقنون بأن إبراهيم كان نبيا وأنه أوتي رشده، وكان مضرب المثل بالرشد الأعظم إبراهيم عند العرب، وهم يعيشون على أثر من آثار إبراهيم ودعوته للتوحيد، ألا وهي الكعبة المشرفة، ويعزهم وهي مدهم، ومع ذلك ينزلهم رب العالمين منزلة المكذب. ولذلك يأتي بالقسم، باللام المؤطئة للقسم، وقد التي تفيد التحقيق، وهذه أو هذا مثل هذا التركيب لا يستخدم إلا مع من؟ إلا مع المكذبين، وهم غير مكذبين بهذه الأمور، ولكن لما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام، وأدلة محمد على النبوة والرسالة أعظم من أدلة أو مما آل إليهم مما يصدقونه عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن شريعة إبراهيم كانت قد اندثرت ولم يبق منها شيء. أين صحف إبراهيم؟ لم يبق إلا بيت الله الحرام، وقد امتلأ بالأصنام. حتى إبراهيم الذي هو مضرب المثل في التوحيد والدعوة إليه ومحاربة الشرك والمشركين، أصبح إبراهيم بالنسبة لأهل مكة كأنه أسطورة من الأساطير، فيصنعون له تمثالا في داخل الكعبة وهو يستقسم بالأزلام. وحينما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة وجد فيها تمثالا لإبراهيم يستقسم بالأزلام، إبراهيم إمام الحنفاء، إبراهيم إمام التوحيد يستقسم بالأزلام، فيحطم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأصنام 360 صنما في باحة البيت الحرام، بل والتصاوير في داخل الكعبة المشرفة لإبراهيم وهو يستقسم بالأزلام. إذن هؤلاء كذبوا وافتروا على حنيفية إبراهيم، فعوملوا معاملة المكذب. فيقول ولقد آتينا، المهم أنه يقول لهم بعد أن ذكر هذا، يحدث هنا تنظير يناظر بين القرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام والذي أنكرتموه وقلتم في أول السورة كما جاء، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. قال ما تقولون عنه هذا؟ وهذا كتاب مبارك أنزلناه، هذا الذي بين، وهذا الإشارة للقريب، لأنه بين أيديهم يقرأ عليهم في كل وقت، وينزل عليهم محدث من عند رب العالمين سبحانه وتعالى في كل وقت يتنزل عليهم في العهد المكي. أضف إلى ذلك أنه سهل وميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ سهل وميسر وفيه الخير كله وفي متناول أيديهم، وما عليه إلا أن يفتحوا قلوبهم وصدورهم للحق المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. لن تسافروا، لن تضربوا في الأرض حتى تبحثوا عن هذا القرآن. فقالوا هذا أهو بإيديكم، الله أرسل محمدا إليكم، أنزله بين أيديكم، ومع ذلك كفرتم به. وهذا كتاب، وهذا ذكر مبارك أنزلنا. انظروا القرآن هنا ذكر كتاب موسى فقال عنه أول شيء قلنا إن الفرقان أو ما أوتي موسى الفرقان، يقول سبحانه في افتتاحية سورة آل عمران يقول نزل الفرقان وأنزل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إذن القرآن سماه الفرقان، ثم قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان هنا ليس غزو بدر، لأنه تبارك الذي نزل الفرقان، فهذه الآية شبيهة بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذا نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يبقى وصف القرآن بأنه فرقان. طيب بالنسبة للضياء، قد أنزلنا إليكم نورا مبينا، القرآن نور وكتاب مبين، إذن القرآن ذكر بأنه نور، ولكن جعلناه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. انظر إلى وصف القرآن، وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالقرآن نور، نور من عند الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ويهديهم إلى صراط مستقيم. يبقى الفرقان القرآن وصف به. طيب بالنسبة للنور وصف به. طيب بالنسبة للذكر، قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وكثر الذكر في القرآن الكريم كثيرا، أن يوصف القرآن بالذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ثم وصفوا بكونه مبارك. وهذا كتاب أنزلناه، وهذا كتاب مبارك أنزلناه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. إذن ذكر بأنه ذكر مبارك. كلمة مبارك هنا تأتي دائما في المقارنة بين التوراة وبين القرآن، دائما يذكر التوراة موسى ثم بعد ذلك حينما يذكر القرآن في موضعين من سورة الأنعام يأتي بوصف مبارك. ما معنى مبارك؟ مبارك أنه زائد في الخير فيزيد على مثيله. فمعنى ذلك أن القرآن وإن اشترك مع التوراة في صفات كما رأيتم إلا أنه يفوق التوراة. من الذي يقول هذا؟ رب العالمين. ورب العالمين هو الذي تكلم بالتوراة، هو الذي تكلم بالإنجيل، هو الذي أنزل الصحف على إبراهيم، هو الذي تكلم بالزبور، هو الذي تكلم بالقرآن، فهو كلامه. فرب العالمين سبحانه وتعالى جعل من كلامه ما يتفوق على كلام آخر بأسباب كثيرة المجال لا يتسع لها، وقد تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في جواب أهل العلم والإيمان في كون سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذا كان سورة قل هو الله أحد تعدل الثلث، وأعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. إذا في تفاضل بين الآيات وبعضها البعض وبين الصور بعضها البعض، فكذلك هناك تفاضل بين الكتب بعضها البعض، وهذا لا يطعن في الكلام ويكون كلام معناه مفضول أنه فيه خطأ أو ما عاذ الله، وإنما رب العالمين يفضل من كلامه ما شاء. فصورة تتحدث عن قل هو الله أحد اسمها سورة الإخلاص، ولم يذكر فيها كلمة الإخلاص ولا مرة واحدة، وإنما الإخلاص بمعنى أنها أخلصت للكلام عن الله. فعلا السورة الوحيدة في القرآن التي أخلصت ليس فيها كلام عن حد تاني، كل فيها إيه؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فسميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت للكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى. تمام؟ إذن هنا صورة مثل هذه هل تتساوى مع صورة تتحدث عن تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصبح؟ كلاهما في الإعجاز واحد، وكلاهما في النسبة إلى الله واحد، هذا كلام وذاك كلام. فمن هذه الناحية لا تفاضل، وإنما التفاضل في ماذا؟ في الموضوع. واخدين بالكم ولا التفاضل؟ ولذلك القرآن حوى من العلوم ما لم تحوي التوراة، وحوى من الأوامر والنواهي ما لم تحوي القرآن. فإذا رب العالمين فضل القرآن على الكتب السابقة نظرا لشموله، ولذلك ستجدون الكلام في الأسماء الحسنى والصفات العليا أكثر بكثير من الكتب السابقة. فمن هنا كان التفاضل واضح. فقال وهذا ذكر، ذكر وصفه بأنه ذكر مبارك. الشيخ له كلام هنا جميل أحب يعني أن أذكره لكم، كلام الشيخ السعدي يعني رحمة الله عليه، له كلام دقيق جدا. يقول وهذا أي القرآن ذكر مبارك أنزلناه، فوصفه بوصفين جليلين، كونه بوصفين جليلين، كونه ذكرا يتذكر به جميع المطالب من معرفة الأسماء وصفات وأفعال، ومن صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات وغيرها، ومن أحكام الجزاء والجنة والنار. فيتذكر به أو يتذكر به المسائل والدلائل العقلية والنقلية. وسماه ذكرا لأنه يذكر ما ركزه الله في العقول والفطر من التصديق بالأخبار السابقة والأمر بالحسن بالحسن عقلا، للحسن والقبح يعني، والنهي عن القبيح عقلا. وكونه مباركا يقتضي كثرة خيراته ونمائها وزيادتها، ولا شيء أعظم بركة من هذا القرآن، فإن كل خير ونعمة وزيادة دينية أو دنيوية أو أخروية فإنها بسببه وأثر عن العمل به. أي زيادة في الدين أو الدنيا أو الآخرة فإنها بسبب القرآن وأثر من العمل بالقرآن. فإذا كان القرآن ذكرا مباركا وجب تلقيه بالقبول والانقياد والتسليم، ووجب شكر الله على هذه المنحة الجليلة، ووجب القيام بها، ووجب استخراج بركته بتعلم ألفاظه ومعانيه. وأما مقابلته بضد هذه الحالة كما فعل أهل مكة يعني من الإعراض عنه والإضراب عنه صفحا وإنكاره وعدم الإيمان به، فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلم. ولهذا أنكر تعالى على من أنكره فقال أفأنتم له منكرون، يعني بعد أن ذكر الكلام عن توراة موسى قال سبحانه وتعالى وهذا الذي أنزلته عليكم أعظم من توراة موسى، إن كنتم صدقتم بتوراة موسى وقلتم لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه، فقد نزل الكتاب فلماذا كفرتم به؟ قال وهذا ذكر مبارك، وأنتم تعلمون هذا وأنتم أعلم الناس بإعجاز القرآن الكريم بدليل أنكم قلتم لولا نزل هذا، أو هذا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قلنا آمنا به. مشكلة في إيه؟ محمد ماله؟ محمد فقير، محمد ليس هو الرجل المناسب لقيادتنا. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك أي النبوة خير مما يجمعون. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ما هذا؟ هل هناك أعظم من محمد؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. رب العالمين والذي يختار لحمل الأمانة ولستم أنتم، أنتم الذين يعني رب العالمين يقول لك اختاروا أنتم من بينكم نبيا. سبحان الله، الله والذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. رب العالمين والذي خلق وهو الذي يختار. الله اختار لك أباك، واختار لك أمك، واختار لك قبيلتك، واختار لون بشرتك، واختار لون عينيك، واختار إن كنت طويلا أو قصيرا. اختر، قل لا، أنت لم تختر لنفسك شيئا على الإطلاق. من منكم اختار أباه أو أم أو اختار ابنه حتى؟ يعني طب خلاص أبويا وأمي عدوا، طب تعالى نختار أبنائنا. من أنت في الدفقة الواحدة تخرج مليارات الحيوانات المنوية، طب حاول أنت بقى تختار مين هو الذي سيصبح ولدا بالله. أنت من أنت؟ لا أنت ولا أحد في الدنيا يملك الاختيار. الاختيار لرب الاختيار، لخالق السماوات والأرض. أنت عبد مربوب، أنت عبد مكلف. فكيف أيسألك رب العالمين ويستشيرك رب العالمين من أجل اختيار نبي أو رسول؟ من أنت؟ ده حتى الملك الذي يكون في وسطكم، أنتم تقول نحن نختار، إحنا بنختار والأمر كذا وفي ديمقراطية. والله يؤتي ملكه من يشاء. إيتاء الملك من الله. إن كنتم لا تستطيعون أنتم أن تختاروا ملكا عليكم أو رئيسا لكم، ولذلك قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك. طبيعة الشعوب المتبطرة، الله الذي اختاره. إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. قالوا أنى يكون له الملك علينا، وإياكم أن تظنوا أن هذا خاص ببني إسرائيل. لا والله، في كل زمان الله يؤتي ملكه من يشاء، قاعدة كونية. وكذلك يقول يؤتي الملك من يشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أعلم أن هذا الكلام تتأسف منه بعض النفوس غير المؤمنة حقيقة، ليست مكذبة أو جاحدة أو كافرة، ولكنها لم تصل هذه الحقائق الإيمانية إلى قلوبها. ما علينا، يقول رب العالمين هنا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، الله تفضل عليكم وأنزله. أتدرون ما معنى هذه الكلمة؟ أتدرون ما معنى كلمة أنزلناه؟ أن الرب العظيم الجبار خالق السماوات والأرض سبحانه، الذي له كل شيء وله ملك كل شيء، انظر إلى أسمائه وصفاته، رب العالمين المستوي على العرش، نظر إليكم. إليكم من أنتم؟ أنتم الذين تقبعون في هذا المكان النائي في كون الله، في قطعة من الدنيا لا تساوي شيئا اسمها الأرض بالنسبة للمجرات، مجموعة شمسية. لو الأرض، لو الشمس اقتربت منك تشفطك وتجذب الأرض وتصبح الأرض شيئا محترقا في باطن الشمس، بمن عليها؟ هذه الأرض بالنسبة للمجموعة الشمسية لا تساوي شيئا. طيب المجموعة الشمسية بالشمس وما يدور في فلكها بالنسبة إلى المجرة كذرة ملقى في فلاة، ثم بالنسبة للمجرات الهائلة وتقاس السرعات بينها بالسنوات الضوئية، سنوات ضوئية، وهناك نجوم من يوم أن خلقها الله لم يصل ضوءها إلى الأرض، ملك واسع وشاسع، كل ده في داخل السماء الدنيا. ثم السماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقة ملقى في فلاة، ثم الثانية بالنسبة للثالثة هكذا حتى تصل إلى السابعة، ويصبح هذا الكون بالنسبة للكرسي الذي هو مقدمة العرش كحلقة ملقى في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. الله سبحانه ينظر إليكم أنتم يا من تقبعون على هذه الذرة الأباء في كونه سبحانه، وينزل إليكم ذكرا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أنا بذكركم، رب العالمين بيذكركم. أرأيتم إلى منحة أرأيتم إلى نعمة أعظم من نعمة الإيجاد، أن الله يرسل إليك رسولا وينزل جبريل يطوي السماء طية، ثم ينزل بكتاب على رجل منكم يعيش من بينكم ومن وهو من قبيلتكم محمد عليه الصلاة والسلام، وينزل إليه كتابا فيه ذكركم. ولذلك يقول الله تعالى عن هذا القرآن الكريم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ويقول: وإنه لذكر لك ولقوم، شرف شرف عظيم لك ولقومك أن يتكلم الله بلغتكم. وينزل إليكم كتابا بلسانكم، بلسان عربي مبين، وبعد ذلك تقولون: أضواس أحلام بل افتراه بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. تريدون آية؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أولم مش مكفيكم إن رب العالمين تكلم بهذا الوحي وأنزله عليكم؟ هذا القرآن مكون من كم حرف؟ آلاف الحروف. الله تكلم بها نعم لمن؟ لنا نحن، ويخاطبك أنت، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك؟ يخاطبني أنا ويخاطبك أنت في كل الأزمنة، مع أن هذه الحروف الآلاف رب العالمين بحرفين فقط يتكلم بهما، من الممكن أن تخلق الدنيا وبحرفين تعدم الدنيا. إنما قوله سبحانه لشيء إذا أراده أن يقول له كن، كلمة كن بها تخلق الدنيا، كلمة كن بها يرزق الخلق، كلمة كن بها تقوم الساعة، ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. ومع ذلك انظروا إلى القرآن كم ألف حرف تكلم الله به من أجلكم، من أجل إرشادكم، من أجل تعليمكم، من أجل أن تتوبوا إليه وأن تعبدوه وحده لا شريك له، من أجل إنقاذك، من أجل إصلاحك، من أجل أن تكون من أهل الجنة. أرأيتم إلى الجن حينما يقولون، الجن كما في سورة الأحقاف، حينما سمعوا صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، الله يدعوكم إلى مائدة عظيمة، مائدة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين، مائدة عظيمة الجنة. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذا الكتاب نزل داعي الله، هذا داعي الله، داعي رب العالمين يدعوكم. لماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا لو دعي الإنسان إلى قراع لأجاب، يعني الأدب، الأدب في الأخلاق، لو دعيت إلى قراع، عارف القراع إيه؟ كوارع، يعني شربة كوارع، قراع لغنمة ولا حاجة، عمل لك شربة كوارع وقال لك تعالى اتغدى عندنا. من السنة ومكارم الأخلاق أن تجيبه. الذي يدعوك هو رب العالمين وليس فلان أو علان من الناس، ولا يدعوك إلى شربة كوارع، إنه يدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، انظر إلى كلمة أنزلناه، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، نزل من أعلى لأن العظيم العلي تكلم به سبحانه، فنزل القرآن الكريم. أنزلناه، أفأنتم له منكرون؟ أفأنتم، الهمزة تفيد الاستفهام والاستفهام يفيد الإنكار عليه. أبعد كل الذي، أبعد كل الذي ذكرته لكم وبينته لكم وأقمت عليكم الحجة تجحدون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم له منكرون؟ ما هو الهمزة بعدها حرف عطف تفيد جملة محذوفة، عطفت الفاء على شيء استفهم عنه، فكأنه يقول أبعد كل ما ذكرته لكم من كذا وكذا، وهذه الآيات التي أنزل، والتنظير بين القرآن وبين التوراة، لا ترفعون رأسكم رؤوسكم إلى القرآن الكريم ولا تؤمنون به، فأنتم له منكرون. فأنتم له منكرون. خد بالك من له، قدم له، لم يقل فأنتم منكرون له، لا قدمها. البعض يقول للفاصلة، لمراعاة الفاصلة، لا، القرآن ليس في قبيل قد يأتي هذا تبعا، لكن الأصل لابد أن يكون هناك غرض بلاغي له للقرآن بالذات. منكرون مع أنكم قلتم عن توراة موسى أنكم تصدقون وجودها وتصدقون الإنجيل. إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، إيش معنى القرآن يعني؟ لماذا لم تؤمنوا له للقرآن؟ يبقى لم تدل، يبقى هنا التقديم يدل على إيه؟ على التخصيص، كأنكم خصصتم القرآن بالإنكار، مع أن التوراة التي تتكلمون عنها قد مستها يد التحريف، وفيها كثير من الأمور التي حرفت، وكذلك الإنجيل، فهي كتب ليست خالصة كما أنزلت على النبيين السابقين. ثم تنظرون للكتاب الذي يقرأ عليكم غضا، لسه نازل القرآن محدث من عند الله عز وجل، تكلم الله به للتو، تكلم به جبريل وجبريل سمعه من رب العالمين فقرأه على محمد عليه الصلاة والسلام، بينزل عليكم آيات آيات. فأفأنتم له منكرون؟ هذا ينكر عنه. ثم قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. كان في النية والله نتكلم عن قصة إبراهيم النهاردة، لكن الوقت بقى أزف منا، فنكتفي ونقف على الآية 51 من سورة إبراهيم، من سورة الأنبياء، في قصة إبراهيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.